جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بارك الله فيكم. يقول السائل: التوسل بدعاء الرجل الصالح. يقول: كيف أعرف أن هذا الرجل صالحا؟ هل بغلبة الظن؟ الصلاح لا يخفى، خصوصا إذا كان من أهل الفضل والعبادة والعلم، فالصلاح له علامة، ولا يمكن أن يخفى صاحب الطاعة في المسلمين. وهذا لا يكون بما يدعيه بعض الناس، فإن بعض الذين يستحلون أموال الناس ويأكلون أموال الناس بالباطل ممن يدعون أنهم أولياء، يأتون لبعض جهلة المسلمين ويقول بعضهم إنه ولي من أولياء الله وأنه مستجاب الدعوة، ويقول: إذا أعطيتموني الأموال أدعو لكم، كما يحصل هذا في بعض البلدان التي يعم فيها الجهل. هذا ليس من أولياء الله. قال العلماء: من قال إنه ولي لله فهو ولي للشيطان. ولكن أولياء الله هم المتواضعون. إذا سألت الواحد منهم أو طلبت منه الدعاء قال: نحن في حاجة أن يدعى لنا. أرسلت امرأة للإمام أحمد رحمه الله وطلبت منه أن يدعو لها، فقال الإمام أحمد: نحن أحوج أن تدعو لنا. جاء رجل لعمر وقال: ادعو الله لي. قال: لست بنبي، ادعو لنفسك. وهكذا الصالحون فإنهم لا يصرفون وجوه الناس إليهم، لكن لا بأس إذا يعني أحسن الظن مسلم بأخيه أن يدعو له، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا مشهورا في الناس، بحيث رجل يقصد من كل مكان أن يطلب منها الدعاء وأن يطلب منها الاستغفار، فإن هذا فتنة وينبغي تجنب هذا. وعلى كل حال فالأصل هو أن يتوسل المسلم لله عز وجل بأسمائه وصفاته. فأنت صاحب حاجة والله عز وجل أرحم بعبده من الأم بولدها، وليس هناك أحد أعرف بهذا المخلوق من ربه الذي هو عليم به. فالناس لا يعرفون حاجتك ولا يعرفون مدى ما تعاني من شدة وكرب، والله عز وجل مطلع. فإذا رفعت يديك إلى الله وقلت: اللهم أنت أعلم بحالي وأنت أرحم الراحمين، ليس لي رب غيرك وعبادك غيري كثير، استجب لي، وتضرعت لله عز وجل، فإن الله كريم جواد، لا يرد عبده إذا سأله وتوجه إليه. ولكن التقصير فينا، تقصير منا. الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وعد الله حق، لكن هل دعونا الله وهل حققنا الدعاء؟ التقصير منا والقصور في دعائنا. فكثيرا ما يصحب الدعاء بعض ما يمنع من الإجابة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سعد بن أبي وقاص، قال: ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. قال: أطب مكسبك تجب دعوتك. هذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس. إذا هم المسلم بأكل الحرام فليعلم أن هذا الحرام سيحجبه عن الإجابة. ولهذا كلما اكتسب الحلال وابتعد عن المحرم فهو بينه وبين الله عهد أنه مسلم تجنب الحرام إذا دعا الله عز وجل يسأل. من الذي يريد أن يخسر ربه من أجل المال؟ كما جاء في الحديث: الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فكيف يستجاب لهذا؟ فالمسلم يتجنب أكل الحرام وأذية الناس ويتضرع لله عز وجل. وكم استجاب الله للمسلمين ولأهل الكرب ولأهل الشدة، أناس قرر الأطباء أنهم لا حيلة في شفائهم وأنه لا يرجى لهم شفاء. انقطع الطب وانتهى الأطباء إلى تقارير أن هذا المرض ميؤوس منه وليس هناك شفاء. فيأتي الرجل يتضرع لله في ليلة في دعائه في قنوته، أو يذهب يعتمر ويدعو، ما يخرج من المسجد حتى شفاه الله عز وجل. هذا حصل كثير في أمراض مستعصية، أناس أثقلتهم الديون ودخلوا السجون وتخلى الناس عنهم فتضرعوا لله فأنجاهم وقضى عنهم الدين ويسر أمورهم. لكن القصور فينا وفي عدم الدعاء وفي عدم مراعاة أداب الدعاء. فإذا تضرع المسلم لله عز وجل يسر الله أمره، ولكن دائما ينبغي للمسلم أن يعلم أن النجاة من الله، وأنه لا مفر من الله إلا إليه، وأن الله عز وجل هو الذي بيده مقاليد الأمور. لا تلجأ إلى المخلوقين ولا إلى الناس، وإنما توكل على الله وادعو الله وأبشر بكل خير. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا نوى الداعي المتوسل بدعاء الرجل الصالح، إذا نوى انتفاع الداعي بدعاء الملك، لا يعد هذا نقصا في التوكل، هل هذا الكلام صحيح؟ قاعد. يقول: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله إذا نوى الداعي المتوسل بدعاء الرجل الصالح، إذا نوى انتفاع الداعي له بدعاء الملك، لا يعد هذا نقصا، هل هذا صحيح؟ على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والكلام عام، وهذا الكلام هو اجتهاد من شيخ الإسلام رحمه الله، وهو من هو في العلم والفضل، ولكن الذي يظهر في النص هو العموم، وأنه لا يفرق بين من ينوي الداعي أن ينتفع أو لا، وإنما يلجأ إلى الله عز وجل. كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يسقط الصوت من يده وهو على ناقته وعلى بعيره، وبجانبه من يستطيع أن يعطيه الصوت، فينزل من على ظهر بعيره ويأخذ صوته، فيسألون عن هذا، يقولون: النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، لا يقول لي أخي أعطني الصوت، توكلون على الله. فهذا هو الأصل. وعلى كل حال، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هو من الأئمة المحققين، وكلامه محل اعتبار وعناية، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث، إلا أن الذي يظهر ابتداء أن النص عام في عدم السؤال. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا دعا الإمام يوم الجمعة، هل يرفع الإمام يديه من غير استسقاء؟ الإمام لا يرفع يديه، وورد في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه. قال بعض العلماء: السنة للخطيب أنه يرفع إصبعه إذا دعا ولا يرفع يديه. ثبت في الاستسقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إصبعه وكان يشير إلى السحاب، فكلما أشار إلى سحابة اتجه اتجاه إشارته عليه الصلاة والسلام إلى أن أمطرت السماء، وما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد إلا والماء يقطر من لحيته بعد أن أمطرت السماء. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الجليد يخترقه الماء، فهذا دليل يعني عظم استجابة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ألا يدل قول سعد رضي الله عنه لما تكلم فيه ذاك الرجل، فقال سعد رضي الله عنه: اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام رياء، إلى آخر كلام سعد، ألا يدل على فقه الصحابة في الدعاء وعدم التعدي والظلم فيه؟ نعم، هذا صحيح، لأنه قال لما جاء الرجل، كان عمر أرسل من يسأل عن سعد بن أبي وقاص، وكان أميرا على العراق، فكلما جاءوا مسجد أثنوا على سعد بن أبي وقاص، حتى جاءوا إلى مسجد فأثنوا عليه خيرا، فقام رجل قال: أما إن سألتنا عن سعد فإنه لا يقسم بالسوية، ولا يسير في السرية، ولا يعدل في القضية. فقال سعد رضي الله عنه: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن، لأنه اتهمه بثلاث تهم، فكان جزاؤه أن يدعو عليه بهذه الدعوات، فاستجاب الله له. فكان هذا الرجل كما قال الراوي يعني رآه الناس وهو شيخ كبير سقط حاجبا على عينيه وهو يغمز النساء في الطرقات والعياذ بالله، وهو شيخ كبير، يقول: رجل مفتون أصابتني دعوة سعد. فهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم. كذلك لما سمع سعد بن أبي وقاص من يتكلم في الصحابة ونهاه ولم ينزجر قال: اللهم إن كان هذا الرجل قد أسخطك بكلامه أو بطعنه في أناس سبق في علمك ما سبق لهم من الخير فأرنا فيه آية، ولم يعين شيئا. فذكر الراوي أنه خرجت بختية وهي الناقة الكبيرة ومتجه إلى هذا الرجل فأخذت تطأه حتى طفئ حتى مات. فهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم في آداب الدعاء. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز رفع الأيدي عند دعاء الإمام في التراويح؟ نعم، في عند دعاء الإمام يعني في القنوت فترفع الأيدي مع الإمام، ويكون هذا أيضا من المواطن التي دلت فيها السنة على رفع اليدين في الدعاء. يقول السائل: هناك كيفيات كثيرة لرفع اليدين في الدعاء، يقول لو ذكرتم لنا المثال الصحيح للرفع. الصحيح أن السنة في رفع اليدين في الدعاء هو أن يرفع يديه وأن يجعل باطن يديه تجاه السماء، يعني هكذا. وأما ما جاء في أنه كان إذا يعني سأل الله عز وجل يعني النصر على الأعداء أو تضرع أنه يستقبل السماء بظاهر كفيه فإن هذا لم يثبت، وإنما الذي قصده الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في الرفع حتى لربما يعني انحنت أصابعه فأصبح ظاهر الكفين للسماء، لا يعني أنه يدعو هكذا كما فهم بعض الناس، هذه نبه عليها بعض أهل العلم. فالسنة في رفع اليدين في الدعاء هو أن يرفع يديه وأن يجعل يعني باطن الكفين يعني تجاه السماء، وأما وكذلك يرفع إصبعه، وقد يدعو من غير رفع. وأما أن يظن أن الدعاء أنه يرفع يديه وأن ظاهرهما إلى الأعلى هكذا فإن هذا لم يثبت، وإنما هو وهم وتوهمه بعض الناس من مفهوم الحديث، والحديث لا يدل على هذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سمعت من يقول إن موسى عليه السلام يقول: يا رب إنه تعرض إلي الحاجة فأستحي أن أطلبها، فقال الله عز وجل: يا موسى سلني علف حمارك وملح طعامك. هل هذا الكلام صحيح؟ ما ينقل عن بني إسرائيل وما جاء في كتب بني إسرائيل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نصدقه ولا نكذبه، لأنه قد يكون من الحق فنكذب به، أو يكون من الصدق من الحق فنكذب به، أو يكون من الباطل فنصدقه. فنحن لا نعلم هذه الأخبار التي تنقل عن الأنبياء. الأنبياء يعني فعلهم حق وهديهم صحيح، وأمان الله عز وجل بالاقتداء بهديهم، لكن ما ينقل عنهم هل هو ثابت؟ نحن لا نعلم هذا إلا بأن يأتي نقل صحيح في شرعنا في الكتاب أو السنة يدل على ذلك. لكن مفهوم الحديث يعني له دلالة وله مفهوم في أن الإنسان محتاج لله في كل شيء، فكما قال الله عز وجل: كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته. الإنسان محتاج لله في كل شيء، لا تقل الآن الطعام متوفر في البيت والماء متوفر في البيت والأموال موجودة والعقار موجود، أنت فقير لله. كم من إنسان سلب النعمة في لحظة واحدة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص عنده خبرة في التجارة وشخص عنده مال وليس عنده خبرة في التجارة، فطلب الثاني من الأول إعطاءه مالا مع اشتراكه في الأرباح دون اشتراكه في الخسائر، فهل يجوز أخذ هذا المال؟ معروف هذه الشركة معروفة وهي من أنواع الشركات الصحيحة، وهو أن يكون الرجل له مال وآخر له خبرة، فهذا يشتغل ببدنه وتسمى شركة الأبدان، أو أنه بوجهه تسمى شركة الوجوه، يعني له منزلة ومكانة عند الناس، وهذا حسب الشروط، لكن لا بد أن تكون هذه الشركة واضحة الشروط بحيث لا يحصل نزاع بعد ذلك. فإذا قيل أن المال محفوظ رأس المال محفوظ وإذا وجدت خسارة هذا يخسر يعني الربح وهذا يخسر جهده ويبقى أصل المال محفوظ، لكن هذا يحتاج أن يكون باتفاق الطرفين لأن المال قد يوضع في التجارة فيخسر ثم يأتي بعد ذلك صاحب المال ويقول لهذا أعطني مالي، كون هذا فقير ليس لديه مال، فينبغي أن يراعى في هذا، وصاحب الخبرة يعني ينبغي له أن يحتاط لنفسه لأنه قد يذهب المال فلا يستطيع أن يعيده بعد ذلك لصاحبه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل مستقيم ويحاول أن يطيع أمه لكن أمه تسبه وتدعو عليه دائما مع أنه يكرمها بما يستطيع، وهو يعلم أن أمه مسكينة تصدق أي شيء، وهناك من يعني يغضب أمه عليه إلى آخره. هذا الأمر محتمل، محتمل مبالغة، أن بعض الأبناء يقول أحسنت إليها وفعلت وفعلت وهي لا يرضيها شيء، احتمال أن يكون هذا تقصير من الأبناء ويظن أنه إذا فعل شيئا لأمه أنه أدى حقها ويستكثر أن يبرها، وإذا طلبت منه شيء يقول طلباتها كثيرة ولا يرضيها شيء، فينبغي له أن يرضي أمه وأن يحسن صحبتها وأن يجتهد في برها قبل أن يفقدها، فلا يستطيع بعد ذلك أن يفعل شيئا. وأحيانا تكون الصورة كما وصف السائل أن بعض الآباء والأمهات يعني فيهم يعني تغير على أبنائهم، ولربما كان هذا عن طريق وشاية أو نميمة فيتغير على ابنه ويشدد عليه ولربما دعا عليه، فهذا لا يجوز، لكن الابن عليه أن يحسن لوالده مهما حصل منه، وإذا دعا الوالد على ولده بغير حق ويعلم الله أنه قد بر بوالديه فالله عز وجل لا يستجيب لظالم سواء كان من أب أو من أم أو من غيرهما، لكن على الإنسان أن يحتاط لنفسه لأن الوالد مهما قيل فإنه يصعب ويشق عليه أن يدعو على ابنه إلا إن كان مستحقا لذلك، فيرضي يعني أمه ما استطاع ويجتهد، فإذا عجز يسأل الله ويقول اللهم إني بذلت ما استطعت وأسألك أن لا تؤاخذني بدعائها وبما قالت، وهكذا يدعو الله عز وجل أيضا لأمه أن يصلح شأنها ويجتهد في إرضائها بكل ما يستطيع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل السعي في الحج ركن أم سنة، وأنه ليس عليه شيء إذا تركه؟ السعي ركن، السعي ركن من أركان الحج، طواف الإفاضة ركن والسعي ركن والوقوف بعرفة ركن والإحرام، الإحرام وهو نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة والطواف والسعي، هذا الحج له أربعة أركان، والعمرة ثلاثة أركان، نية الدخول في النسك والطواف والسعي، فهذه أركان لا يصح الحج ولا تصح العمرة إلا بها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم لبس القميص الذي لم يبلغ كمه المفصل بين الكف والساعد، وهل لبسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا بأس بلباس القميص ذي الكم القصير كالذي يكون في العضد أو في منتصف الذراع، وكم قميص النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه لم يتجاوز الرسغ وهو المفصل الذي يفصل الكف عن الساعد، لأن هذا اللباس إنما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدل على المنع من غيره، لأن كشف الساعد والعضد بالنسبة للرجال لا بأس بها وليست عورة، فمن لبس القميص ذي الأكمام الطويلة أو القصيرة لا بأس بذلك. وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ذلك؟ لم يعني ينقل في هذا الشيء فيما يعني أحسب، ولكن الأصل في هذا أن الرجل له أن يلبس من الألبسة ما شاء ما لم يكن في ذلك يعني نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل له أن يلبس يعني القميص الذي له كم طويل أو قصير، لأنهم كانوا قديما كانوا يلبسون الرداء، والرداء معلوم أنه يكون على العاتق وتنكشف الذراعان ولربما انكشف العضد وأحيانا ينكشف العاتق، كما ثبت أنه قد يسقط